إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس، في دنيانا المحيطة بنا أمثلة وغروب تتلون وتتجدد، ثم إن بعضها يرفع بعضها على وجه المطالبة الحديثة، بحيث إن النفوس المؤمنة تستمرها بسبب تتابعها رويدا رويدا حتى تألفها فلا تكاد تتحول عنها. وهذه الأمور عباد الله إنما هي نماذج لأحزان وأشجان وطروح تمس بلاد الإسلام حسية ومعنوية، مما يجعلها سببا لكثير من الناس في أن يسعوا جاهدين على إزالة همومهم وغمومهم بشيء من الكيوف الموقوتة والسراب الخادع بكل ما هو من سقوف الدنيا وزينتها. والذي يجب على المسلمين جملة ألا يغتروا بما يرونه من زخرف الحياة الدنيا وزينتها في أمة تقطعت روابطها وانفصمت عراها، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة حياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. من أجل الدنيا وزينتها يغش التجار ويطفقون، ومن أجل الدنيا يتكبر الرفعاء ويستكبرون، من أجل الدنيا وزخرفها يروج الصحفي بقلمه الكذب والزور ويخفي الحقائق وهي أوضح من فلق الصبح، من أجل الدنيا يصبح المرء مسلما ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا مقيت. كل الناس على هذه البسيطة يبدو، فبائع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها، من مترف مقول ياكل ولا يشبع، داء العضال هو ان تذكره في لون المسغبه او المسكنه او المصاب الكلل من بني ملته، ومن قانوني يجمع ويجمع ثم ياخذ ويمنع، ومصابه الكلل في ان تحثه على الانفاق في سبيل الله جهادا ودعوه وصدقه. ومن شباب وفتيات دعوا الى الفضيله فابوا، ونودوا الى صيام النفس فتمردوا، والقوا ثيابهم لكل قادم ناحب، وكتبوا اوعيتهم لكل سبع والد. والحق عباد الله ان هذا الانطلاق المحموم في مهامه الحياه ودروبها افراد وافراد ومجتمعات دون افتراض بما كان وما يكون او الاكتفاء بنظرات خاطفه لبعض الاعمال الفريده او الاعراض المخوفه، الحق ان ذلك نذير المؤمن والعياذ بالله. وقد عده الله سبحانه سمه من سمات المنافقين الذين لا قياسه لديهم ولا يقين لهم، اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. ايها المسلمون، في الليله الظلماء يفتقد البدر، وفي لهيب الشمس وتمم الحرب يستقرب الجبل يستغرب الظل وتستجلب النفحات. وما اروع العدل حين يبقى الجور، والانصاف حين يعلو الغم، والوقوف مع النفس في مكاشفه ومصافحه بعقل غلبت عليه المجاملات والرسالة، والفرقه والوحده، والتناثر بين النفوس سدر مدره. ومن هنا ياتي الحديث ضروريا عن الوحده والاجتماع والتالف والتاخي والتناصر والتكاثر في عقل كثرت فيه الموجعات وقلت فيه الرادعات، ولا حول ولا قوه الا بالله. ايها المسلمون، لطالما تحدث المتحدثون وهدف الحافظون من امه الاسلام بانه يجب ان تكون هناك وحده قويه واثقه الاسس شامخه المعالم تفاض امه الاسلام قرى، حتى تكون بعد ذلك فخرا فردا تتحطم امامه امواج الضعف وتتقادم. وهذه الدعوه في حقيقتها ليست مستحيله ولا ضربا من الخيم او ندوه من احلام اليقظه، كلا عباد الله. فلو كان الامر كذلك لما حظا باردا لشانه عباده المؤمنين على ان يكونوا اخوه بالله متناصرين متعاونين تجمعهم كلمه واحده ورابطه واحده. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. ولما حرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يتلاحم المسلمون ويكونوا كجسد واحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. غير ان السؤال الذي قد يشغل بال الكثيرين هو كيف نبني هذه الوحدة، وعلى اي اساس يجب ان تنهض ليشتد عودها ويستقيم ظلها. اتقام هذه الوحدة على اساس من اللغة؟ لا، فاللغة وحدها غير كافية، اذ قد يختلفها مسلم وكافر، فضلا عن انه لم يكن الانسان يوما ما هو سبيل الاتحاد والوحدة. فكم هم الذين يتكلمون بلغتنا ومن بني جلدتنا وهم في الحقيقة شياطين في جثمان انس، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عند مسلم في صحيحه. افتقام اذن هذه الوحدة على اساس من الجنس؟ كلا، فالجنس وحده ليس معيارا يعتمد عليه او يجعل فكادا للائتلاف العميق فالاسلام لا يقيم للجنس في تقديره وزنا، فالناس كلهم لادم وادم من تراب، وان كان لهم من اصلهم نسب يفرقون منه فانه لا يخلو كونه الطين والماء. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اذا على ماذا تقام هذه الوحده؟ وباي شيء تكمل؟ انها لا تقوم حقيقه الا على اساس يجمع الارواح قبل ان يجمع الاشباح، ويقنع العقول اثر سيطرته على القلوب، ويؤلف بين الرغبات والاهواء كما يؤلف بين النبات والماء. هذا الاساس بكله هو عقيدة الايمان المستقرة في القواطن والصدور، وملة الاسلام التي تظلها من لها جميعا ليتفيأوا ظلالها بلواء علي الغفار بصدر الله، ومن احسن من الله صدرا ونحن له عابدون. انه يجب علينا جميعا ان نؤمن بان الدعوة للوحدة ليست عصبية او جنسية او اقليمية او تعليبا على الشر او التزاما للبطن والعدوان، بل هي الوحدة المؤمنة العادلة التي يلزمها ان تقوم للناس بالحق والصدق. والدين الاسلامي هو اقوى وتر حساس في نفوس المؤمنين على اختلاف السنتهم والوانهم وتباين اقوالهم وبلدانهم. ولن تجتمع كلمتهم يوما ما دون ان تؤسلم قراياهم وتحدث معاييرها من خلال الاطار الاسلامي الخالص. والاسلام بحقيقته ليس الا، والاسلام في حقيقة امره انما انطلق في وحدته من خلال توحيد الخالق سبحانه وتعالى. الله لا اله الا هو الحي القيوم، ووحدة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، ووحدة الدين ومن يتق غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. ووحدة الكتاب ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. ووحدة القبله اولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم اولي وجوهكم شطرا. ووحدة الامه وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. هذه هي معايير الوحدة الحقة. واي وحدة سواها فهي كالصئر المستأجرة او النائحة المزورة. عباد الله، ان من مكملات الوحدة وتداعياتها نظرة الاخ المسلم وخوض ميدان نعمه حال اشتباكه مع قوى الباطل في معركة موطورة الكر والبر، ولا مبصورة الكر والبر، ولا يشعر مثل ذلك الا بترويض النفس على سن من المجاهدة والمثابرة وحمل هم الاسلام لنرضى شيئا من الكفاية ونستقي الفضول ولنكون اعون شيء على رفع مستوى الظهور والجبهات لامة الاسلام وتوفير العزة ارضاء لله سبحانه. فانه ولا شك لا يتفق طمع في الدنيا وانتصار من نفوذ العليا، كما انهما لا يمتلئان البتة، حرص على اعلاء كلمة الله وحرص على تكبير المغانم والعبد منها كما الجيل مع احتضار القناه واستبدائه بالقول والجؤن. وفي التفاته سريعه الى دنيا الناس في مجملها تجاه النصره والصلاه والربحه والجود، فانها يمكن ان تصور لنا الناس كحال رجلين اثنين، اما رجل له مال وبنون طال اجله وادبر شبابه وكان واجبا عليه فليتهيا للاخره بذات الحسن، ومثله لو قتل في سبيل الله فانه لم يترك راه شيئا يخاف عليه الطيار، لا الزوجه العجوز ولا الاولاد الكبار. ومع هذا فهو اشبه ما يكون بشيطان اقرص او ناطق يفرط من كلمه حق ويوجد من موقف شرف، يفرط من كلمه حق ويوجد من موقف شرف ويتشفت بأغيال الحياة طلبا للذين بنهم وتعار. وفي المقابل مثل شباب لهم آمال وتعتريهم خطوات أيما خطوات ولهم أحمال وعليهم أعباء، ومثلهم لو توثقت علائقهم في الدنيا أو طهرتهم الطبوة بشرشرها لما كان في سيرتهم كبير عجب. ومع هذا كله يذهلون عن الدنيا المقبلة ويتركون ذرية ضعافا خافوا عليهم ويقبلون على نصرة دين الله بنبل وجلال. هذان مثلان مضروبان يمكن تنزيلهما في وقت واقع الناس على كافة المحاور شعوبا وحكومات وأفرادا كل بحسبه. ومن باب أن الشيء بالشيء يذكر، فإن المؤمن الصادق لا يمل خطرة الحديث عن ثالث المسجدين وعن مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فلسطين القبية، لأنها اليوم تعد نقطة الارتكاز في ميدان القضية الإسلامية والجهاد الإسلامي، وقضيتها حديث القضايا الإسلامية وساحتها محطة بحال وكشف لقوة المسلمين وغيرتهم على دينهم وأوطانهم وحرماتهم، فهي أرض المسلمين ولا تصلح إلا للمسلمين. أرض أظهرت قوة وجارحة وواسل حينما اخرجت العالم من مكتبه والحمل من معمله واستنجدت المرأة في بيتها والطفل في مدرسته، امسوا على واحد النار واصبحوا على دخان البارود. انهم يدافعون عن دينهم وكرامتهم، انهم يصفون في وجوه الغاصبين شبابا انظر من الزهر واصبح من الوراء واثبت من الجبل وامضى من العاصفة. انهم يكافحون بشيوخ لهم حماسة الشباب وشباب لهم همة الشيوخ ونساء لهم قوة الرجال وصغار لهم عزائم كبار، ولئن هلك منهم فوج سيأتون بأفواه ولئن صبر مغتصبهم يوما ما ليرمونه بأيام. إن من يستشعر مثل هذا ليس له منطلق إلا الإسلام، فإنه سيوقن ولا ريب أن المسلمين أصحاب دينه لا يموت ولا ينبغي له أن يموت مهما هفت العصير وإلا همت الخطوب، وهو رجل صالح إلى قيام الساعة. وعندما يشرب أعداؤه أن تشيع جنازته فإنهم سيقعقون ببندوق شمسه من جديد. كما أنه ينبغي علينا جميعا أن ندرك جيدا بأن انتصار المسلمين وانتصارهم لا يرجع إلى قوة أعدائهم أو ضعفهم، وإنما الانتصار والانكسار في الحقيقة يعودان إلى الرغبة الإسلامية نفسها. فإذا وحدت كلمتها ومن قبل ذلك وحدت ربها ولزمت أمرها وأقامت حقها فإنها منصورة لا محالة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والقلة والكبار ليست هي المعيار الحقيقي، فقد انتصر المسلمون في بدر وهم قلة أذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ثم هزموا في حنين وهم كثرة كافرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. والمسلمون عباد الله حينما ينتصرون إذا أحسنوا علاقتهم بالله وعزموا على نصرة دين الله، فإن من لا يعرف إلا الله لن يقلبه من لا يعرف الله، ومن لا يعرف إلا الحق لن يقلبه من لا يعرف إلا الباطل. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطا فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه المتقين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، إن العجب كل العجب أن تسهل النفس المؤمنة حتى لا تقوم رفعة، أو تقنط حتى لا يكون لها أمل. أما لو أيقن المسلمون أن لهذا الكون مدبرا عظيما قضى، وأنه القاهر فوق عباده، تخضع كل قوة لعظمته، وتدين كل سطوة لجبروته، وأن هذا القادر العظيم بيده مقاليد كل شيء، يصرف عباده كيف يشاء، لما أمكن مع ذلك أن يتحكم فيه اليأس، أو تقتال آمالهم غائلة القلوب. فما على المسلمين إلا أن يتحقق بينهم روح اللقاء والتضامن في الدين، ويأخذ القوي في يد الضعيف، ويسد المقتدر من أجل العاجل، وترفع راية التوحيد، وترفع راية التوحيد المحض، ويطرح التفاهم بإخلاص بالأمور مع الاعتماد على الله والنوع إليه مع بذل الأسباب المادية ومحض النصح للقيادة ابتغاء وجه الله. فدين الله وشرعه، وإن ضعف فيه شخص المتقين المجاهدين فهو باقي خالد، وضعت فيه قباب المتقين وخطط المجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. كما أنه من الواجب على المسلمين بعام أن يبحثوا في كل وظنة ضعف عن سبب قوة، ولو أخلطوا في تلمس ذلك وطلبه لانقلب الضعف إلى قوة، لأن الضعف قد ينطوي على قوة مستورة يؤيدها الله بعنايته ورعايته، فإذا هي تهد الجبال وتحيل الأجداد، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. سمع معاوية رضي الله عنه أن رجلا من خصمائه شرب عسلا فيه سم فمات، فقال رضي الله عنه: إن لله جنودا منها العسل. كما أنه ينبغي علينا جميعا أن نعترف بأخطائنا في الواقع، والذي يتكاثر عدوها ويستحيل حظها، والذي تخل من إضاءة السببية بالنصر والتمكين، وأن يقول هذا الطرح بطرق صريحة في واقعنا عبر كافة الوسائل المتاحة دون اقتراف خيانات قاتلة من ذوي الأقلام المؤثرة والأنظر المستميلة في حق دينهم وأمتهم بتجاهل تلك القضايا المهمة، والتي بتجاهلها وغض الطرف عنها يؤخر يوم النصر ولا يقدم، فتقود الى الارض في بحر المسلمين من الخداع والتضليل، ولا عاصم من امر الله الا من رحم.